ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمرنا واكشف كربنا يا ربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله حجة لنا يا ربنا وانفعنا به وارفعنا به وأعطنا به وآتنا به يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة. اللهم إنا نسألك يا ربنا شفاء بآياتك يا ربنا. اللهم انفعنا بالقرآن يا ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اشفهم بالقرآن يا ربنا اشفهم وعافهم يا ربنا بالفاتحة وبسورة البقرة وبسورة البقرة يا ربنا. انفعهم بسورة البقرة يا ربنا انفعهم بالقرآن يا مولانا انفعهم بالقرآن وارفعهم بالقرآن وادفع عنهم بالقرآن يا ربنا. اللهم اقل أسحارهم بالقرآن اللهم انفعهم بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم يا ربنا انفعهم بالقرآن، انفعهم بالقرآن، انفعهم بالقرآن، انفعهم بالقرآن يا ربنا يا رحمن. اللهم إني أسألك أن تبطل أسحارهم، أسحارهم، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أسحارهم بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن. أسألك يا ربنا، أسألك بالقرآن لأهل القرآن، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعله شفاء يا ربنا ورحمة، اجعله لنا شفاء ورحمة. اللهم اجعله شفاء لنا ورحمة يا ربنا. اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم اشفهم بالقرآن، فإني أحسبهم من أهل القرآن، فإني أحسبهم من أهل القرآن. اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن، اللهم اجبرهم بالقرآن، اللهم انفعهم بالقرآن، اللهم ارفعهم بالقرآن، اللهم اجبرهم بالقرآن، اللهم اطل أسحارهم بالقرآن، اللهم اطل أسحارهم بالقرآن، اللهم اطل أسحارهم بالقرآن، اللهم اطل أسحارهم بالقرآن، اللهم اطل أسحارهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن، اللهم اجبرهم بالقرآن، اللهم عافهم بالقرآن، اللهم عافهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن يا ربنا يا رحمن. اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم اشف أهل القرآن بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا يا منان يا رحمن. اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم اشفهم بالقرآن، اشفهم يا ربنا بالختمات، بالختمات، بالختمات، بالختمات، بالختمات، بالختمات، بالفاتحة، بالفاتحة، وبسورة البقرة، وبآل عمران، وبآل عمران، وبآل عمران، وبسور القرآن كلها يا ربنا يا رحمن. اللهم اشفهم بالقرآن، اللهم انفعهم بالقرآن، اللهم اجبرهم بالقرآن، اللهم عافهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن، اللهم انصرهم بالقرآن، اللهم اجبرهم بالقرآن، اللهم عافهم بالقرآن، اللهم عافهم بالقرآن، اللهم عافهم بالقرآن يا ربنا من شيطان، من شيطان فيهم، من شياطين فيهم، من شيطان، من شيطان فيه وفيها، فيه وفيها، من شيطان مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. انفعهم يا ربنا بالقرآن، انصرهم يا ربنا بالقرآن، اللهم اشفهم وعافهم بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، اشفهم وعافهم بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن، بالقرآن. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين، واجعل يا ربنا القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة، شفاء لنا ورحمة، وعافية وسكينة، وعافية وسكينة. ارفعنا به وانفعنا به واشفنا به وانصرنا به وثبتنا به واعطنا به واتنا به يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج به يا ربنا الشياطين، اخرج به الشيطان، اخرج به الجان، اخرج به نفسا، نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، نفسا خبيثة، نفس ساحر وساحرة، نفس ساحر وساحرة، حاسد وحاسدة، حاقد وحاقدة، ظالم وظالمة يا ربنا يا ربنا. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اشف أهل القرآن بالقرآن، اللهم اشف أهل القرآن بالقرآن، بالقرآن. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطل به أسحارهم، اطل به أسحارهم، اللهم اطل بالقرآن يا رحمن أسحارهم، أسحارهم، أسحارهم، أسحارهم. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم بالقرآن. أكلوها وشربوها وتغلغلت في الجسد، وتخلخلت في العروق، وتوغلت في الأجساد. اللهم اطلها بالقرآن، اللهم اطلها بالقرآن، اللهم اطلها بالقرآن، اللهم اطلها بالقرآن. مأكولا ومشروبا، مشموما، اللهم اطلها بالقرآن. على الآثار، على الآثار، على شعر على شعر على شعر وعلى ما سرق وعلى ما سرق وعلى ما أخذ وعلى ما أخذ من الثياب والنعال من الثياب والنعال من الثياب والنعال ومن الآثار ومن الآثار ومن الآثار. اللهم أطل يا ربنا أسحارا على الآثار. اللهم أطلها يا ربنا على الشعر والظفر. اللهم أطلها على العرق والقفر. اللهم أطلها يا ربنا بالقرآن بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم انفعهم بالقرآن. اللهم يسر أمورهم بالقرآن. اللهم أطل سحر ربط ربط ربط ربط عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. انفعهم بالقرآن, ثبتهم بالقرآن, عافيهم بالقرآن, انصرهم بالقرآن. يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا رحمن يا ربنا يا رحمن. بسم الله بسم الله. يرقيكم والله يقيكم يا أهل القرآن. أحسبكم من أهل القرآن تقرؤونه تتلونه حق تلاوته. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا الأسحار بالقرآن بالقرآن. اللهم أطلها يا ربنا. أطل السحر الأسود بالقرآن بالقرآن. أطل يا ربنا السحر الأسود من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من ساحر وساحرة من حاقد وحاقدة من حاسد وحاسدة. اللهم أطل أسحارهم بالقرآن. اللهم اجبرهم بالقرآن يا ربنا يا رحمن. بسم الله بسم الله. يقي البطر البطر البطر البطر البطر البطر البطر البطر البطر. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي البطر البطن البطن البطر. بسم الله يرقي البطر بسم الله يرقي البطر بسم الله يرقي البطر بسم الله يرقي البطر بسم الله يرقي البطر بسم الله يرقي البطر بسم الله يرقي البطر. والقلب والصدر والظهر والقلب والصدر والظهر. بسم الله يرقي البطر بسم الله يرقي البطر. إن فيه مخزونا ومكنودا بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم. وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. يا ربنا يا ربنا فهم بالقرآن. أطل أسحارهم بالقرآن. أطل يا ربنا سحرا بالقرآن سحرا بالقرآن. اللهم أطل سحرا بالقرآن. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم بالقرآن. مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على العنق على العنق على العنق على العنق على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس وعلى سائر الجسد وعلى سائر الجسد وعلى سائر الجسد وعلى سائر الجسد وعلى سائر الجسد كشبكة الصيد كشبكة الصيد. يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل الأسحار. اللهم أطل يا ربنا الأسحار. أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا من قريبة من قريبة من قريبة ظالمة طاغية باغية. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا. أطل أسحارا تتجدد. اللهم أطل يا ربنا أسحارا تتجدد. اللهم أطل يا ربنا أسحارا تتجدد. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها بالقرآن تتجدد وتتنقل على الدماغ على الدماغ على الدماغ وفي المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب وفي المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب. اللهم أطلها يا ربنا في القفا والظهر في القفا والظهر. أطل يا ربنا سحرا عظيما بالقرآن بالقرآن. يا ربنا نشكو إليك يا ربنا خبيثا في الجسد ينبض ينبض حيا حيا في الجسد حيا في الجسد وينبض ويتحرك ويتنقل. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذا المارد ارمي يا ربنا هذا العفريت ارمي يا ربنا هذا الساحر ارمي يا ربنا الساحرة والساحرة، ارمي يا ربنا ماردا وعفريتا، ارمي يا ربنا شيطانا، ارمي يا ربنا جانا ظالما، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ارمه يا ربنا سكن الدماغ، ارمه يا ربنا سكن المخ والمخيخ، ارمه يا ربنا سكن وسواسا وسواسا ظالما، وعلى النفسية وعلى النفسية دمرا، وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي البطن وفي رحمها. عليك به يا ربنا، ارمي يا ربنا ساحرة، ارمي يا ربنا ساحرة في الرأس وفي سائر الجسد، في رأسه ورأسها، في جسده وجسدها. اللهم أخرج البلاء والأعداء، فعنا بالقرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن، وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم انفعهم يا ربنا، وانفعنا أجمعين بالقرآن يا ربنا، يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نسألك يا ربنا بالقرآن بالقرآن بالقرآن أن تدمغ به يا ربنا الشيطان، أن تنحر به الشيطان، سكن الجسد، سكن الرأس وسائر الجسد. عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، غلبنا وقهرنا، عليك به يا ربنا، غلب وقهر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، غلب وقهر، عليك به يا ربنا، غلب وقهر، عليك به يا ربنا، غلب وقهر، عليك به يا ربنا، غلب وقهر، عليك به يا ربنا، غلب وقهر، عليك به يا ربنا. اطل يا ربنا سحر العائلة، اطل يا ربنا سحر العائلة، اطل يا ربنا سحر الأسرة، اطل يا ربنا أسحارهم، أسحارا فيهم، أسحارا عنهم، أسحارا من حولهم. اللهم اطلها يا ربنا، اسحر في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، في القبر، في القبر، في القبر، في القبر، في المقبرة، في المقبرة، في المزرعة، في المزرعة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بآياتك في القرآن العظيم يا ربنا، اطلها. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحرا اصبح واصبحت به مستودعا لسحر العائلة، أصبح به مستودعا لسحر العائلة، أصبح اسمه مستودعا لسحر العائلة، مستودعا لسحر العائلة، بطل بأمر الله، بطل بأمر الله، مستودع عظيم فيه الأسحار. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطره يا عظيم، اللهم اطره يا عظيم، فيه وفيها، فيه وفيها، فيه وفيها. اللهم اطره يا ربنا، وعليك يا ربنا بخبيث في الجسد، عليك بخبيث في الجسد، عليك به يا ربنا ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم انحره يا ربنا، اللهم ادحره يا ربنا، وصل لربك وانحر وانحر وانحر، انحره يا ربنا، دمره يا ربنا، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، سكن الرأس مارجا وعفريتا، سكن الرأس، سكن الوجه، الوجه، الوجه، سكن الوجه، الوجه، الوجه، الوجه، سكن الوجه. عليك به يا ربنا، سكن الدماغ، سكن مراكز الإحساس والعصاب، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من فراعنة الجن، من فراعنة الجن. الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زايق، فيدمغه فيدمغه فإذا هو زايق، فيدمغه فإذا هو زايق، فإذا هو زايق. اطل يا ربنا السحر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطل هذا السحر العظيم. اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطله يا عظيم، اللهم اطل يا ربنا سحرا قديما قديما قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قد عاف عليه الزمن. اطل السحر القديم، قديم قديم قديم قديم، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، فيه وفيها في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. اطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيهم، اللهم اطله يا ربنا عليهم، اللهم اطله يا ربنا من فوقهم، اللهم اطله يا ربنا من تحتهم، اللهم اطله يا ربنا من حولهم، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، اطل يا ربنا محكما، انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا، اللهم اطل يا ربنا محكما، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، اطل سحر اليهود والنصارى، اطل سحر اليهود والنصارى، اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطل يا ربنا سحر الصوفية، اطل يا ربنا سحر الصوفية، اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطل يا ربنا اسح على اليهود، أطل يا ربنا اسح على النصارى، أطل يا ربنا اسح على النصارى، أطل يا ربنا اسح على الشيعة، أطل يا ربنا اسح على المجوس، أطل يا ربنا اسح على الصليب، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر يتجدد عليهم وفيهم وبينهم. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على الماء، أطل يا ربنا سحرا على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الماء، على الماء، على النار، على النار، وعلى التراب، وعلى التراب، وعلى التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، أطل يا ربنا اسح عن خفيا مخفيا، أطل يا ربنا اسح عن خفيا مخفيا، أطل يا ربنا اسح عن خفيا مخفيا، أطل يا ربنا اسح عن خفيا مخفيا، أطل يا ربنا اسح عن صامتا، صامتا قويا عظيما، صامتا قويا عظيما، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، وآثار الحسد، وآثار الحسد والعيون، أطل سحر حسد وحقد، أطل سحر حسد وحقد، أطل سحر ظلم وانتقام، أطل سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، ارفعهم وارفعهم وعافهم واشفهم وانصرهم واجبرهم يا ربنا بالقرآن، بالقرآن يا ربنا يا رحمن، تولى أمرهم يا ربنا، اكشف كربهم يا ربنا، انصرهم يا ربنا بالقرآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره، بسم الله السحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أطر سحر البطون، أطر يا ربنا سحر البطون، أطر يا ربنا سحر البطون، أطر يا ربنا سحر القلوب، أطر يا ربنا سحر القلوب، أطر يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا سحر البطون، أطل يا ربنا سحر البطون، أطل يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا سحر القلوب، أطل يا ربنا سحر البطون، أطل يا ربنا سحر العقول، أطل يا ربنا سحر العقول، أطل يا ربنا سحر العقول، أطل يا ربنا سحرا لأجل الجنون، لأجل الجنون والخبال، السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا سحر على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، أطل يا ربنا سحر على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، أطل يا ربنا سحرا على الحظ، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا مولانا، أطل سحرا على الزواج، على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، وعلى العذاب والنكال، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الطلاق أن يكون، أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، يا من يعلم ما كان وما يكون، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطله يا ربنا موروثا، أطل سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا موروثا، أطل يا ربنا سحرا موروثا، من الوالد، من الوالد، من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اشفهم بالقرآن عافهم بالقرآن انصرهم بالقرآن ارفع بلاءهم بالقرآن اللهم عافهم بالقرآن بالقرآن اجعله حجة لنا اجعله شفاء لنا اجعله عافية لنا اجعله خيرا لنا اجعله يا ربنا اجعله يا ربنا خيرا لنا اجعله يا ربنا خيرا لنا واجعله يا ربنا منقذا لنا منجيا لنا يا ربنا من السحر من السحر والساحر من السحر والساحر من السحر والساحر من السحر والساحر من الحسد والحاسد من العقد والعاقد من العقد والعاقد من السحر والساحر من الحسد والحاسد من العين والعائن من العين والعائن من العين والعائن يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا واكشف كربنا يا مولانا واخرج يا ربنا البلاء واخرج يا ربنا البلاء واخرج يا ربنا الأعداء واخرج يا ربنا البلاء واخرج يا ربنا الأعداء واخرج يا ربنا البلاء واخرج يا ربنا الأعداء واخرج يا ربنا الأسحار واطلها يا ربنا يا قهار اطل يا ربنا سحن يا قهار اطل يا ربنا سحن يا قهار يقهر ويعجز أعجزهم وقهرهم وغلبهم اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا قديما اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتنفل اطره يا ربنا اطره يا ربنا يتكون ويتكور اطره يا ربنا يتعدد اطره يا ربنا يتشدد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطره يا ربنا في الرأس اطره يا ربنا في القلب اطره يا ربنا في الصدر اطره يا ربنا في البطن اطره يا ربنا في الفرج اطره يا ربنا في رحمها اطره يا ربنا في القفا اطره يا ربنا في الظهر اطره يا ربنا في العظم اطره يا ربنا في الأوردة والشرايين اطره يا ربنا اطل على الحظ والنصيب اطره يا ربنا في الجسد اطره يا ربنا خارج الجسد اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتنقل اطره يا ربنا يتشدد اطره يا ربنا يتعدد اطره يا ربنا يتمدد السحر إن الله سيبطله اطل يا ربنا الأسحار كلها بالقرآن بالقرآن يا رحمن اطلها يا ربنا كلها اطل سحرها وهو عشق اطل سحرها وهو عشق اطل يا ربنا سحرها وهو عشق لإنس وجان اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا سحر سحر استعباد واستيلاء واستحواذ بطل ما كانوا يعملون بطل السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اطر سحر أذية وخزية وبلية اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا بالقرآن آثار الأسحار اطل يا ربنا بالقران كل الاسحار كل الاسحار اطل يا ربنا بالقران كل الاسحار كل الاسحار كل الاسحار ماكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مذورا ومذروره اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا اطلها اطل يا ربنا السحر الاسود اطل يا ربنا السحر الاحمر اطل يا ربنا السحر الازرق اطل يا ربنا السحر الابيض اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر على الدم اطل يا ربنا سحر على الدم اطل يا ربنا سحر في ميتة اطل يا ربنا سحر في البحر اطل يا ربنا سحر في النهر اطل يا ربنا سحر في الجبل اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر على اثر اطل يا ربنا سحر في قبر اطل يا ربنا سحر في ميت اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحر مدفونا اللهم اطل يا ربنا سحر مرشوشة اطل يا ربنا اسحارهم الكثيرة اطل يا ربنا اسحارهم القديمة اطل يا ربنا سحر الوالد والولد اطل يا ربنا سحر في الوالد في الوالد للولد وفي الولد للوالد اطل يا ربنا سحر عجزتهم اطل يا ربنا سحر عذبتهم اطل يا ربنا سحر قيدتهم وربطتهم فقل ما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله السحر إن الله سيبطره إن الله سيبطره إن الله سيبطره أطل يا ربنا سحر اليهود أطل يا ربنا سحر النصارى أطل يا ربنا سحر اليهود أطل يا ربنا سحر النصارى أطل يا ربنا سحر المجوس أطل يا ربنا سحر الشيعة أطل يا ربنا سحر الصوفية اللهم أطل يا ربنا كل سحر أطل سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية أطل يا ربنا سحر عزائم وشعوذة ورقا شركية أطل يا ربنا سحر على الأرقام أطل يا ربنا سحر على أشكال هندسية أطل يا ربنا سحر عظيمة من كتب السحرة من كتب السحرة أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة أطل يا ربنا سحر على أسماء ملوك الجن أطل يا ربنا سحر على أسماء ملوك الجن أطل يا ربنا سحر على اسمه واسمه واسم الأم بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا سحرا على شعر على شعر له ولها أطل يا ربنا سحرا على شعر له ولها اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اللهم أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد أطل يا ربنا ذاك السحر ذاك السحر ذاك السحر مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا أطل يا ربنا ذاك السحر أطل يا ربنا ذاك السحر في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيت كانوا فيها في بيت كانوا فيها أطل يا ربنا سحر في بيت مهجورة في بيوت مهجورة في بيت كانوا فيها في بيت كانوا فيها أطل يا ربنا سحر في المقبرة أطل يا ربنا سحر مع ميت أطل يا ربنا سحر في المقبرة والمزرعة اللهم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا سحرا عظيما اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله